أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانفع علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف 384: هذا حال الوجه الأول ودلائله، غير أن المحدث النوري أورد عليه وجوها نذكرها واحدا بعد واحد. كان الكلام في المعنى الأول لمساعة تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع. قلنا إن المعنى الأول مفاده تصحيح الرواية بالمعنى المصدري، وقلنا إن الشيخ الدخاني حفظه الله أولا حسد 6 أقوال معيدة لهذا المعنى، وثانيا جاء ب3 معيدات لهذا المعنى، وثالثا وهو درسنا اليوم يتطرق إلى 3 إشكالات للمحدث النوري رضوان الله عليه، ويرد هذه الإشكالات 3. طبعا المحدث النوري معروف بالتتبع، لكن ليس بالضرورة أن يكون رأيه دقيقا، لكن آثار تتبعه ظاهرة في تلامذته، ويكفي أن نطلع على تلميذين عظيمين لصاحب المستدرك المحدث النوري، الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، والشيخ آغا بزرق الطهراني صاحب الزريعة. إذا بطاني في الشيعة تلميذين عظيمين لأستاذ عظيم المحدث النوري. على كل المحدث النوري يقال له خاتمة المحدثين، ذكر 3 إشكالات على المعنى الأول. طبعا المحدث النوري يرتبط المعنى الثاني، أن المراد من تصحيح ما يخف عنهم تصحيح المروي لا تصحيح الرواية، يعني ليس تصديق حكايتهم وتصديق قولهم بالمعنى المصدري، وإنما يرتضي تصديق المروي عنهم، يعني تصحيح مثل الحديث وصحة مثل الحديث بالمعنى الاسم المصدري. يورد 3 إشكالات على المعنى الأول. الإشكال الأول يقول هذا التفسير ركيك جدا وضعيف. ما هو هذا التفسير؟ التفسير الأول أن المراد بتصحيح ما يصح عنه تصحيح وتصديق قولهم وحكايتهم بالمعنى المصدر، هذا أصلا ركيك بعيد، خصوصا بالنسبة إلى هؤلاء الأعلام 18 أو 22 هذا قليل حقهم، أن تقول أن العطابة وقف إجماع على توثيقهم. الحمد لله، يغفر الله لكم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو كان المراد ما ذكروه، يعني لو كان المراد هو المعنى الأول تصديق قولهم وحكايتهم، لاكتفى الكرشي بقوله اجتمعوا للعصابة على تصديقهم، لما كان هناك داعي يعني يقول الكرشي اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، كان يشتين يقول اجتمعت العصابة على تصديقهم، بينما الكرشي لا، أولا قدم ماذا؟ تصحيح ما يصح عنهم ثم عطف قلب تصديقهم. الإشكال الثالث، ان ائمة اللسان والحديث صرحوا بان الصحة والضعف القوة والحسن غير هذه الامور من الاوصاف هي اوصاف لمتن الحديث وليست لسند الحديث. في الاساس حديث حسن، حديث صحيح، حديث ضعيف، هذه هي اوصاف لمتن الحديث، لكن قد يوصف سند الحديث بمثل هذه الاوصاف بالعرض وبالتبع. الاساس يقال متن الحديث صحيح، متنه ضعيف، لكن بالتباعد العرض قد يوصف السند بالصحة والضعف. لكن اولا وبالذات متن الحديث يوصف بالصحة والضعف، وثانيا وبالعرض سند الحديث يوصف بالصحة والضعف. واضح. وبناء على التفسير الاول تصديق قولهم، يعني كونهم ثقات، اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، يعني تصديق الثمانية عشر، تصديقهم يعني ماذا؟ يعني وثاقتهم. فارجعنا الصحة الى الوثاقة والتي هي ختم صفات السند، ولم نرجع الصحة الى ما يعود على متن الحديث. واضح الاشكال الثالث او لا؟ الاشكال الثالث من المحدث النوري، الصحة والضعف من صفات المتن ام من صفات السند؟ من صفات المتن، متن الحديث. انتم فسرتم الصحة ماذا؟ تصحيح ما يصح عنهم، يعني قبول كلامهم. قبول كلامهم ماذا يستلزم؟ وثاقتهم. الوثاقة من صفات السند لو من صفات مثل الحديث، من صفات السند، فكيف ارجعتم الصحة التي هي من صفات مثل الحديث؟ ارجعتموها الى السند، الى الوثاقة التي هي من صفات سند الحديث. واضح ان شاء الله. هذه الاشكالات الثلاثة كلها ليست واردة، وغريب يعني المحدث النوري يشكل هالاشكالات، واقعا هذه الاشكالات ركيكة، واقعا هذه الاشكالات ركيكة. اما الاشكال الاول، ما هو الاشكال الاول؟ هذا التفسير ركيك. اي تفسير ركيك؟ انه اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، فسرنا الصحة بمعنى تصديق قولهم، تصديق القول الملازم الى توثيقهم. هو يقول هذا التفسير ركيك، واي ركاك تنسيه؟ بالعكس، هذا معنى متين وليس بركيك. ولو سلمنا ان هذا المعنى الركيك، هذا المعنى ركيك، يلزم ان يكون الكسي بنفسه قد استعمل هذا المعنى الرقيق، لان الكسي ذكر لفظ التصديق في الطبقات الثلاث. في الطبقة الثانية والثالثة قال اجمعت العصابة على تصديق ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، لكن في الطبقة الاولى لم يستخدم الا التعبير الركيك على حد دعوى المحدث النوري. قال ماذا؟ اجمعت العصابة على تصديقهم، لم يقل ماذا؟ على تصحيح ما يصح عنهم. في حق الطبقة الاولى في الاوائل الكشي رضوان الله عليه اصلا لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بلفظ التصحيح، وانما اقتصر على ماذا؟ وانما اقتصر على نقل خصوص التصديق. خلنا نلاحظ العبارة في الأول، في الستة الأول، 965 قال اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين. عبارة صريحة، على تصديق، لم يأتي به تصديق ما يصح عنهم. فإذا كان المعنى ركيكا يلزم أن يكون التفسير هو الذي استعمل هذا التفسير الركيك. واضح. واضح لا هنا الجواب ام لا؟ اذا لو التزمنا بالركاب سيكون نفس من ادعى الاجماع هو الذي جاء بالركاب. فهذا الاشكال الاول اصلا ليس بها. الاشكال الثاني ماذا كان الاشكال الثاني؟ لو كان المراد من تصحيح ما يصح عنهم ما ذكروه اصحاب المعنى الاول تصديق قول اصحاب الاجماع في هذه الحالة، اذا كان فعلا المراد هو التصديق لاكتفى الكشي بقوله اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء، ما كان يحتاج ان يقول على تصحيح ما يصح عنهم، يكتفي بالتصديق، لماذا يأتي بتصحيح ما يصح عنهم؟ واضح او لا؟ كلام زائد هذا تصحيح ما يصح عنهم، يكتفي بقوله اجتمعت العصابة على تصديقهم ولا يجد في التصحيح ما يصح عنهم. والجواب هذا الكلام وجيه، لو كان الكشي قدم لفظ التصديق على التصحيح، يعني لو قال الكشي هكذا اجتمعت العصابة على تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم، ما كان داعي ان يجد تصحيح ما يصح عنهم. لكن الوارد في عبارة الكشف بالعكس، اولا قال اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، اولا جاء بالتصحيح ثم عطف على التصحيح بالتصديق، وهذا عطف بيان عطف للتفسير، ربما شخص ما يفهم معنى تصحيح ما يصح عنهم، والدليل على عدم الفهم اننا الان اختلفت بأهل المراد، فجاء برفضهم عاطف للتفسير هذا الكلام، قال اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم. اذا تبين الاشكال الثاني ايضا غير كاف، متى يكتب الكشي؟ اذا قدم التصديق، اما اذا قدم التصحيح فكان من الراجح ان ياتي بلفظة التصديق بعد التصحيح من اجل التفسير والتوضيح. واضح ان شاء الله الجواب الثاني. الجواب الثالث ما هو الاشكال الثالث؟ ائمة الفهم صرحوا بان الصح والضعف من ماذا؟ من صفات متن الحديث، لا من صفات سند الحديث. نسأل منك ايها النوري، ايها المحدث النوري، ما المراد بالصحة؟ بعضهم فسر الصحة بمعنى التمامية، وبعضهم فسر الصحة بمعنى الثبوت. فحينما تقول حديث صحيح يعني حديث ثابت، وحينما تقول حديث صحيح حديث تام. على كل حال فسرنا الصحة بمعنى التمامية او فسرنا الصحة بمعنى الثبوت، هذان التفسيران يلتئمان مع سند الحديث ويلتئمان مع متن الحديث، سند تام وسند ثابت، متن تام ومتن ثابت. فمعنى الصحة كما ينسجم مع متن الحديث ينسجم ايضا مع سند الحديث، فلا ضير في ان نستعمل الصحة بالسند، ولا توجد خصوصية تستدعي ان نخصص استخدام الصحة في خصوص مثل الحديث، ولا يوجد دليل على تخصيص استخدام الصحة في خصوص مثل الحديث. فما المانع من ان نستخدم مصطلح الصحة في معنى في سند الحديث ايضا؟ فالصحة كما تستخدم في السند تستخدم في المتن ايضا. واضح. انتهى كلامه ربع مقامه. بعد الاشكالات الثلاثة قد دفع. واضح ان شاء الله. يبقى هناك اضافات من باب ان قلت قلت، ومن باب دخل مقدر، يعني قد تشكل باشكال اخر سنجيبه. الآن نطبق هذا المقدار ثم نتطرق الى الاشكالات ونجيب عليها. هذا حال الوجه الاول ودلائله، غير ان المحدث النوري اورد عليه وجوها نذكرها واحدا بعد واحد. احنا ماذا سنفعل؟ احنا بنذكر السؤال الاسكال الاول ونجيب عليه، ثم الاسكال الثاني ثم نجيب عليه، ثم الثالث ونجيب عليه، حتى الرؤية تكون اوضح واضح ان شاء الله. قال المصنف هكذا: غير ان المحدث النوري اورد عليه وجوها نذكرها واحدا بعد واحد. الفقرة الثانية ماذا يعلق؟ ولكن الكل غير واضح. نزلتوني للعبارة ولكن الكل غير واضح، يعني الكل يعني الاشكالات الثلاثة غير واضح، يعني غير واردة اصلا. واضح. ثم يقول اما الاول واما الثاني واما الثالث. واضح. احنا الان نقرأ الاشكال ونجيبه. الاول، ان هذا التفسير، اي تفسير؟ تفسير تصح ما يصح عنهم بمعنى تصديق كلامهم وحكايتهم بالمعنى المصدري. فأكيد يعني ضعيف وهزيل، خصوصا بالنسبة الى هؤلاء الاعلام. بالنسبة الى من؟ بالنسبة الى اصحاب الاجماع. تفسر الصحة بمعنى انهم ثقات، وان انت تصدقهم ما تصدق هؤلاء العظماء. ابقى الاولين. تفسر التصحيح بمعنى انك تصدق كلامه من تقبله. هذا التفسير جدا ركيك، جدا ضعيف وهزيل. واضح او لا؟ الجواب: اما الاول، الاشكال الاول، فاي ركاكة في القول بان العصابة، يعني الجماعة طائفة الاعلام، اتفقت على ركاكة هؤلاء. اي ركاكة ايضا؟ بالعكس، على مقار ان العصابة تجمع على الوثاقة. ولو كان ركيكان هذا التفسير، فلما ارتكبها نفس الكشي في الطبقة الاولى؟ هذا ايش كان نقضي؟ اذا كان ركيك، نفس ناقل الاجماع هو الذي استخدم الركاك، وهو الكشي في الطبقة الاولى. ما ذكر اجماعة الاصابة ما يصح عنه، اجماعة الاصابة على تصديقهم. راجع صفحة 165، حيث اكتفى فيهم مكان تصريح ما يصح عنهم بقوله: اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاولين من اصحاب الامامين الباقر والصادق عليهم السلام. اذا السؤال الاول انتهى. السؤال الثاني: لو كان المراد ما ذكروه، يعني ماذا المراد من تصريح ما يصح عنهم؟ يعني تصديق كلامهم مما يعني ان اصحاب الاجماع ثقات. اكتفى الكشي بقوله: اجتمعت العصابة على تصريحهم. ما سجيد اجمعت على تصريح ما يصح عنهم. واما الثاني، الاشكال الثاني، فانما يرد هذا الاشكال لو قدم قوله وتصديقهم في الذكر. قدم وتصديقهم في الذكر، يعني في ذكر الكشي في الكلام، على قوله تصريح ما يصح عنهم. إذ عندئذ، يعني لو قال الكشي هكذا: أجمعت العصابة على تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم، لا حاجة إلى الثاني، لا حاجة إلى قوله وتصحيح ما يصح عنهم. واضح أو لا؟ إذا كان الأول تصديقهم، الثاني تصحيح ما يصح عنهم، هذا الثاني تصحيح ما يصح عنهم، لا داعي لذكره في العبارة. واضح العبارة أو لا؟ ولكن الكشي عجز في الذكر. ماذا قال؟ اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، هذا الأول، وتصديقهم الثاني. هذا وتصديقهم ماذا؟ عرض بيان، عرض للتفسير، تفسير تصحيح ما يصح عنهم. فاحتاج الكلام، أي كلام تصحيح ما يصح عنهم، إلى الجملة التوضيحية. فأتى بلفظ وتصديقهم، فتصديقهم جملة توضيحية لتصحيح ما يصح عنهم. واضح إن شاء الله. الإشكال الثالث، الثالث، إن أئمة فن الحديث والدراية يعني علماء فن الحديث والدراية صرحوا بأن الصحة والضعف والقوة والحزن وغيرها من أوصاف متن الحديث تعرضه يعني هذه الأوصاف الصحة والضعف والقوة والحزن تعرضه يعني تعرض متن الحديث تعرضه يعني هذه الأوصاف تعرض متن الحديث باعتبار اختلاف حالات رجال السنة يعني بسبب باعتبار يعني بسبب وبواسطة اعتبار اختلاف حالات رجال السنة يعني الصحة والضعف للحديث للمتن أم للسند للمتن لكن كيف نصف المتن بأنه حديث بأنه صحيح إذا كانت إجابات السند ثقة واضح ولا فالصحة والضعف إلى المتن لكن بواسطة سند الحديث واضح ولا فالصحة إنما تكون عارض على ماذا؟ على المتن بواسطة السند ولا تكون صحة عارضة لنفس السند سند واسطة العروض واضح وقد يطلق على السند مسامحة المطلوب يقول وقد تطلق يعني الأوصاف يعني وقد تطلق الأوصاف هذه الصفة والضعف والقوة والحسن وغيرها على السند يقول السند صحيح هذا سند صحيح هذا سند ضعيف لكن من باب التسامح والتجول وإن في الأساس تطلق على وقد تطلق يعني الأوصاف من القوة والحسن والصحة على السند مسامحة فيقولون في الصحيح عن ابن عمر وفي السند الصحيح عن ابن أبي عمر وهو خروج عن الاصطلاح الاصطلاح الصحة إلى ماذا؟ إلى المال لا إلى السند فالمراد بالموصول في قول الكشفي ما يصح عنه هو متن الحديث لا سند الحديث لأنه متن الحديث الذي يتصف بالصحة والضعف واضح إن شاء الله الإشكال الجواب ماذا تريد الصحة التمامية أو الثبوت كل من هذين المعنيين ينطبق على السند وينطبق على المتن ولا يوجد دليل يخصص الصحة بخصوص متن الحديث وأما الثالث الإشكال الثالث فلأن الصحة سواء فسرت بمعنى التمامية أم بمعنى الثبوت يقع وصفا تقع مفروض الصحة تقع وصفا للسند والمتن معه سند صحيح يعني سند تام سند ثابت متن صحيح يعني متن تام متن ثابت يقع وصفا للسند والمتن معه إذا كان في كل يعني في كل من السند والمتن ملاك للتوصيف به يعني ملاك للتوصيف بالصحة ما هو ملاك التوصيف بالصحة الثبوت أو التمامية هذا الملاك إذا تحقق الثبوت محققت الصحة أو إذا تحققت التمامية محققت الصحة هي يعتمد على تفسيرنا للصحة وليس للصحة مصطلح خاص حتى نخصه نخص مصطلح الصحة بالمتن دون السند واضح ولا الآن الشيخ السبحاني حفظه الله يأتي بإشكالات إضافية يقول لو خطرت في ذلك فنحن نجيب عليها يجيبها بصياغة دفع دخل المقدم قد واحد يقول واقعا هذا الكلام واقعا أول إشكال للمحدث النوري وارد كيف وارد تفسيرك للمعلم العصابة أجمعت على تصديقهم وتوثيقهم جدا ركيك لماذا؟ لأن الإجماع على الوثاقة حقق في غير هؤلاء الثمانية عشر والاثنين والعشرين عندنا بعض الرواة هم كالشمس في رابعة النهار وكل علماء الصحابة أجمعوا على وثاقتهم ما الداعي؟ ما الداعي؟ لكي نقول أنه ماذا؟ العصابة واستخفهم وغيرهم ثقات. قد تقول اصحاب الاجماع تميزوا عن غيرهم بان غيرهم وثقوا، بينما اصحاب الاجماع اجمعت العصابه على توثيقهم. ننقض عليه، ناتي لك برواد اخرين واجمعت العصابه على توثيقهم. هذا يدل على انه واقع كلام المحدث النوري. ماذا في محله تفسير جدا ركيك غيرهم ما شاء الله. واذهب راجع كتب الرجال موجود يذكرون اليك مجموعة من الرواة اجمعت العصابة على توثيقهم. فبما امتاز اصحاب الاجماع، واضح لو لا؟ مو تستهل، ماذا مو تستسهل الكلمات الاعلى، لا تستسهل بكلام المحدث النوري. والجواب يا مولانا الكفي لم يدعي اجماع العصابة فقط على تصحيح ما يصح عنهم وسكت. قال وانقالوا لهم بالفقه وقالوا افقه الاولين. يعني الكفي ذكر ان العصابة اجمعت على ان هؤلاء هم مراجع الفقه مو فقط يصدقونهم. وقل لي هل ذكر في حق غيرهم انهم مراجع الفقه واجمعت العصابة على انهم مراجع الفقه؟ الكلبي يقول هؤلاء الثمانية عشر اذا تأذنهم يا مولانا احذف الروايات الفقهية هم مراجع الفقه، اليهم ترجع الروايات الفقهية في الغالب. واضح او لا؟ فاذا يوجد معنى لمثل هذا الاجماع. واضح او لا؟ ومعنى عظيم بعد. يقول واما تخصيص هؤلاء الثمانية عشر بالذكر دون غيرهم من الرواة مع ان هناك رواة اتفقت كلمتهم يعني كلمة العصابة على وثاقتهم، وثاقة هؤلاء الرواة غير اصحاب الاجماع، فلأجل كونهم كون اصحاب الاجماع مراجع الفقه ومصادر علوم الأئمة عليهم السلام، ولأجل ذلك يجب كونهم مراجع الفقه، أضاف الكشي على قوله بتصديقهم قوله ماذا؟ أضاف قوله ماذا؟ وانقادوا لهم بالفقه، سلموا لأنهم فقهاء، وانقادوا لهم بالفقه وأقروا لهم بالفقه والعلم، فلم ينعقد الاتفاق على مجرد وثاقتهم، بل انعقد الاجماع على فقاهتهم من بين تلاميذ الائمة عليهم السلام. فهذه المميزات اوجدت تخصيصهم بالذكر دون غيرهم. وان كان غيرهم اجتمعت العصابة على وثاقتهم، لكن ما اجتمعت العصابة على فقاهتهم. واضح. ثم اصلا هذا الاشكال غير وارد من اساسه. لماذا؟ لأن لفظ أصحاب الإجماع ومبنى أصحاب الإجماع هذا مصطلح حديث، هذا مو يعني أصلا الكشف قال تسميع الفقهاء، عبر الكشف بالتسميع يعني تعداد الفقهاء. واضح أو لا؟ وأما مصطلح الإجماع وأصحاب الإجماع مصطلح حديث ونبه على هذا في بحث مستقل. واضح. على ان الكشفي كما عرفت لم يعنونهم باسم اصحاب الاجماع، بل هو الان مصطلح اصحاب الاجماع اصطلاح جديد بين المتاخرين من الرجاليين، بل عنونهم يعني الكشفي في مواضع ثلاثه في اي عنوان بتسميه الفقهاء من اصحاب الباقرين عليهم السلام، وتسميه الفقهاء من اصحاب الصالح عليه السلام هذا في الطبقه الثانيه، وتسمية الفقهاء من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام هذا في الطبقة ماذا؟ ثالثا في السؤال صاصف من وقت. ونحن نبهنا على هذا الشيخ السبحاني في النقطة الثانية نبهنا على ذلك صفحة 168 قال الثاني أصحاب الإجماع صلاح جديد. جيد. قد تسأل لماذا التخصيص 6 6 6 6؟ لماذا؟ لأنهم ألمع الفقهاء وأبرز الفقهاء. قال وأما التخصيص بالستة في كل طبقة فلأجل فقاهتهم اللامعة التي لم تتحقق في غيرهم في كل طبقة. واضح. إذا هنا تبين صحة المعنى الأول وأنه المتعين، كيف تبين؟ بحجز الأقوال الستة أولا، وإقامة المعيدة في الثلاثة ثانية، ودفع إشكالات المحدث النور الثلاثة ثالثا، تبين أن المعنى الأول هو المعيد المنصور المختار المقبول. واضح أو لا؟ فالمعنى الأول المراد من صفح ما يصح عنهم يعني قبول كلامهم، تصديق كلامهم، تصديق حكايتهم. فإذا المدلول المطابقي تصديق كلام أصحاب الإجماع، المدلول الالتزامي وثاقتهم، كيف تقبل حكايتهم؟ لماذا؟ لأنهم ثقة. واضح أو لا؟ المحجز النوري في المعنى الأول ذكر معنيين شقين الإضاء. الشق الأول قال المراد بتصحيح ما يصح عنهم تصديق كلامهم، فهذا المدلول المطابقي، وبالملازمة نستكشف الوثاقة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني عنوان العنوان باء، ماذا قال؟ قال تصحيح ما يصح عنهم يعني كلهم ثقة. فالمدلول المطابقي لقوله تصحيح ما يصح عنهم هو الوثاقة. واضح. الشيخ السبحاني يقول النتيجة واحدة، ألف وباء نتيجتهم واحدة، ماذا نستفيد؟ ماذا نفهم؟ نفهم وثاقة أصحاب الإجماع. واضح أو لا؟ بينما النتيجة واحدة، لكن في المعنى الأول نقول المدلول المطابقي تصديق كلامهم، المدلول الالتزامي وثاقتهم، فالوثاقة استكشفناها بالملازمة. المعنى الثاني اللي عنوان العنوان باء قال لا، احنا نفهم من قوله تصديقهم تصديق ما يصحنهم، ما نفهم ان احنا فقط نصدقهم، نفهم الوثاقة مباشرة اساسا، فيصير الوثاقة مدلول مطابقي. شيخ السبحاني يقول بما ان النتيجة واحدة وهي وثاقة الأصحاب الإجماع، احنا دمجناهم ذكرناهم قول واحد، ما ذكرنا قولين، وان كان اساس هذا القول الواحد مختلف، يعني الوثاقة اما هي مدلول التزامي واما مدلول مطابقي. واضح ولا؟ لكننا ذكرناها معنى واحد باعتبار ان النتيجة واحدة، سواء كانت هذه النتيجة وهي الوثاقة مدلول التزامي كما في المعنى الالف، او مدلول مطابقي كما في المعنى طابق الكلام ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله، الى هنا تغير صحة المعنى الاول وانه المتعين، ثم انما جعله شيخنا النوري قولا ثانيا وذكره تحت عنوان بعض، من ان المراد، مراد من ماذا؟ من قوله تصليح ما يصح عنهم، كون الجماعة، الجماعة قبل الاجماع ثقة. لاحظ المدلول المطابقي الوثاقة، وثاقة اصحاب الاجماع. يرجع الى ذلك القول لبا، يعني في الجوهر والمحتوى، اي قول، القول اللي تفرقنا اليه الان طول المدة نتكلم عنه، كأننا نتكلم على قول واحد. ما هو هذا القول؟ المدلول المطابقي تصديق حكايتهم، والمدلول الالتزامي وثاقتهم، هذا القول. اللب والمحتوى والجوهر واحد، ما هو الجوهر؟ وفق على اصحاب الاجماع. قلت ان الوثاقة نستفيدها من المدلول المطابق او من المدلول الالتزامي. قال ان ثم انما جعله شيخنا النوري قولا ثانيا وذكره تحت عنوان باء، من ان المراد كون الجماعة ثقات، يرجع الى ذلك القول اللي تكلمنا عنه، اي قول المراد تصديقهم بالمدلول المطابق ووثاقتهم بالمدلول الالتزامي. لبن يعني ماذا؟ في الجوهر والمحتوى، هو التفاوت بينهما، بين القولين الهباء، هو ان الوثاقة مدلول المعنى بدا على الالتزامية في القول الاول. القول الاول يقول المطابق ما هو تصديقهم، واحنا نصدقهم لماذا؟ تصديقهم يستلزم كونهم ثقة. فالوثاقة مدلول الالتزام، هو مدلول المعنى بالدلالة المطابقية في القول الثاني، يعني الوثاقة تكون مدلول للمعنى المطابق في القول الثاني اللي عنوانه بعنوان را كما لا يخفى. ولأجل ذلك يعني لأجل كون كل من القولين يتحدان في اللغة ويرجعون إلى لغة واحد، جعلنا القولين قولا واحدا. واضح. إذا عرفت المعنى المختار، أي هو المعنى المختار نحن نستفيد الوثاقة. وهذا المعنى اللي اختاره الشيخ السبحاني، هل يجعل أفعال الإجماع من التوثيقات العامة أو لا؟ ما يجعلها من التوثيقات العامة، يصير توثيق خاص. توثيق خاص مو من التوثيقات الخاصة اللي أخذنا دعوة الإجماع، أخذنا احنا التوثيقات الخاصة دعوة الإجماع، إما رجالي وثقة أو ننقل الإجماع لأمة الأشخاص. لا توجد ضابطة عامة لتوثيق الغير، فيصير على هذا التفسير الأول أصحاب الإجماع ماذا؟ ليس من التوثيقات العامة، يصير من التوثيقات الخاصة. هذا أحيانا إذا تتصور بس خارج ويقول بسطين نحن لا نقبل مبنى أصحاب الإجماع، يعني مو معلمة نوثقهم، نوثقهم بس ما نعتبر أن هذا الإجماع اللي ذكر الكشفي يفيد غير أصحاب الإجماع في التوثيق، ما يوثق غيرهم. إذا عرفت المعنى المختار فإليك الكلام في المعنى الثاني. ما هو المعنى الثاني؟ قلنا المعنى الأول هو تصديق الرواية، تصديقهم في الرواية بالمعنى المصدر. المعنى الثاني تصديقهم في المروي بالمعنى الاسم المصدر، يعني تصديق يعني نجم الحديث يكون صحيح، روايتهم صحيحة. واضح أو لا؟ قلنا في هذا المعنى الثاني توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، وهذا هام الاحتمال الأول، ما هو هذا الاحتمال؟ المراد بالتصديق ما يصح عنه صحة رواياتهم، رواياتهم كلها صحيحة. كيف رواياتهم صحيحة؟ ليس بمعنى الصحة عند المتأخرين. صحة عند المتأخرين ماذا تعني؟ الصحة عند المتأخرين تعني ان جميع رواة السند عدول إمامية وعدهم ضابط. واضح ولا؟ كلهم لابد. اذا واحد ثقة لكنه ليس إمامي ما يصير السند صحيح، يصير موثق. اذا واحد منهم مجهول يصير السند ضعيف. لابد كلهم عدول إمامية ضابطين عندهم ضابط. واضح. هذا الصحة عند المتأخرين، هذا المصطلح الذي استخدم من أيام ابن طاووس، استخدم ابن طاووس وجرى عليه العلامة الحلي. لكن ما قبل ابن طاووس المتأخرين يرون أن الحديث الصحيح هو الحديث المحتف بالقرائن الدالة على الصحة. هذه القرائن إما داخلية وإما خارجية، إما متصلة وإما منفصلة. من القرائن المتصلة كون جميع رواة السند ثقات، قرينة متصلة، قرينة داخلية في نفس الحديث. والله لا في نفس الحديث. وعندنا قرائن خارجية كمثلا أن هذا الحديث وارد في كتاب عرض على الإمام عليه السلام والإمام أقر. إصرار الإمام هذا مو قرينة موجودة في نفسه مثل الرواية، قرينة منفصلة عن الرواية. وتكلمنا نحن عن القرائن المنفصلة في المسابقة. إذا مراد المتقدمين من الصحة أن ولذلك المتقدمين عندهم يقدمون الحديث لقسمه، حديث صحيح وحديث ضعيف. الحديث الصحيح هو المحتف بالقرائن الداخلية أو الخارجية دالة على الصحة، والحديث الضعيف هو الذي لم يحتف بالقرائن دالة على الصحة. واضح. بين من المتأخرين من أيام ابن طاووس أستاذ العلامة الحلي يرفعون الحديث يقسمون إلى أربعة: صحيح وموثق وحسن وضعيف. هذا الرأي ماذا يقول؟ يقول إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني صحة روايات هؤلاء، يعني العصابة نظرت في روايات هؤلاء فوجدت جميع روايات هؤلاء محتفة بقرائن إما داخلية وإما خارجية تدل على صحتها. يعني من تشوف رواية فيها البدن تتغمض وتأمل بها، من تشوف رواية فيها زرارة تغمض وتأمل بها. لماذا؟ حتى لو الرواية مرسلة، زرارة يروي مباشرة عن رسول الله، ما موجود أسانيد تعمل بها، حتى لو الرواية مرسلة مقطوعة إلى آخره. لأن كل روايات محتفظة بقرائن تدل على صحتها. ولاحظوا هذا المعنى، هل يفيدنا في التوثيقات العامة وما يفيدنا؟ هذا المعنى بعد ما يفيدنا في التوثيقات العامة. طبعا المحدث النوري يتبنى هذا الاحتمال. ما يفيدنا في التوثيق، هذا يفيدنا في تصحيح الحديث بس ما يوثق غيرهم. كل ما هنالك البصنطي يروي رواية عن فلان عن علام عن رسول الله، يمكن فلان وعلام ضعيف في كتب الرجال، لكن الأصحاب وجدوا قرائن خارجية تدل على صحة الرواية. فنستفيد من الاحتمال الأول من المعنى الثاني صحة الروايات، ولا نستفيد وثاقة الرجال الذين يأتون بعد أصحاب الإجماع. ماذا ما نستفيد التوثيق؟ إذن هذا التوثيق ليس بعام، ما يفيدنا في التوثيقات العامة. يفيدنا في ماذا؟ يفيدنا في التوثيق في تصحيح الأحاديث. واضح إن شاء الله. الاحتمال الأول هو الحكم بصحة رواياتهم لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية. طبعا هذا أغلب الكلام قد شرحناه، يبقى ماذا؟ يبقى تطبيقه. إن شاء الله تطبيقه يأتي عليه الكلام، وسنبين أن المحدث النوري ماذا يتبنى هذا، وأيضا المحقق البهبهاني الوحيد البهبهاني أيضا يتبنى هذا الرأي. استغفر الله، مو المحدث النوري اللي يتبناه، اللي يتبناه المير دامات والوحيد البهبهاني. المير دامات في الروابط السماوية والمحقق البهبهاني يريان هذا الرأي، المحدث النوري رأي آخر. يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.